فَمِنْهُمْ إِنَّ هَذَا سحر مبين وإذ أوحيت إلى إذ قال الحواريون يا عيسى

إن تعذبهم فإنهم فَعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صدق الله.